إيش؟ العلمانيين ولا العلمانيين؟ لا صواب بالفتح، لكن كيف حملوا عليهم؟ ها؟ لا، الذي نرى أنه عام لهم ولغيرهم، حتى الجهمية والمعتزلة من هذا النوع.